أيوة اغتيال أنفسكم أنفسكم نعم. وشهد فعل الماضي ولفظ الجلالة فاعل، وأن حرف توكيد، والهاء اسمها، ولا نافية للجنس، وإله اسمها، والخبر محذوف تقديره غير، أو لا إله موجود أو معبود بحق تقديرها، لا إله معبود بحق إلا الله. هو ما نفتش وجود الآلهة الثانية، لأن في آلهة أصنام اتخذوا كثير من الآلهة ولله. إيه النفي وين لو كانوا بيتوجه إلى جميع الآلهة سواء كانت حق ولا باطل ما يمشيش ولله. ليش؟ لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة ولله. يبقى النفي وين متوجه؟ لا إله معبود بحق. يبقى ناس عبدوا والله ما عبدوش آلهة غير الله، وهذا هو الإشراك، هذا هو الإشراك. يبقى الخبر شو تقديره؟ لا إله أيوة إلا الله، إلا الله. يبقى إذن شو بتقول عليها المثال هذا شيخ محمد؟ والمصدر المول في محمد مفعول شهد، وذلك لوجود اللام في الأولين دون أين الأولين؟ علم الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن الأهدك لوجود اللام. يبقى علة الكسر هي وجود. لماذا لم اللام ما يجيش مع مفتوحة الهمزة؟ لأنه ما يدخلش فيها مع اللام. قال رحمه الله في متنه: ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر. أيوة هنا شوف الانتقال من مكان إلى مكان، هو يتكلم على اللام ولا ما يتكلمش على اللام؟ أين اللام؟ لام الابتداء. لام الابتداء علش تدخل؟ قالك هنا ويجوز دخول ايه لام على ما تأخر من خبر إن المكسورة. هنا نص على إن المكسورة ولا ما نصش؟ ما خلاه لك شعايمة باللفظ إن المكسورة. مكسورة شنو؟ يبقى اللام وين بتدخل؟ يبقى هناك اللام هل تجي مع أن المفتوحة؟ ما تجيش. يبقى لما تلقى اللام بعدها شو بتقول؟ أنها مكسورة ولا مفتوحة؟ مكسور به. أو اسمها أو يبقى إذن هي تدخل على الاسم وتدخل على الخبر وتدخل على المعمول وتدخل على ضمير الفصل. تركي نجيب مثال، نقول إن زيدا لقائم. هنا وين دخلت؟ هل يجوز أن تدخل على الاسم في هذه الحالة؟ لا يجوز. لا تستطيع أن تقول إن لزيدا قائم. لماذا؟ لكي لا يتوالى حرفان بمعنى واحد. لكي لا يتوالى حرفان بمعنى وجدت تأخرت للخبر. هل هذه اللام واجبة؟ لا ليست لازمة، وإنما حسب السياق. شنو حسب السياق؟ أنا مثلا جاني شخص ما يعرفش خبر معين، نعم، قلت له هذا الكتاب مفيد، هذا يخاطب منه شخص ما يعرفش الكتاب هذا شنو هو كويس. جاني شخص ثاني يعني متردد، هذا الكتاب مفيد ولا مش مفيد؟ قلت له إن هذا الكتاب مفيد. جبت له إن ولا ما جبت له إن؟ والأول قلت له هذا الكتاب ما دخلتش إن في المثال الأول، هذا الكتاب مفيد. ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى توكيد لخلو الديني من المعنى. لما جاني واحد متردد، شنو متردد؟ احتمال أن يكون مفيد واحتمال أن لا يكون، أنا بنزيل هذا التردد. شو بنقول له؟ إن هذا الكتاب مفيد. واحد جاء قال هذا الكتاب ما ينفعش بكل، غير مفيد، ما في هذا، منكر. شو بتقول له؟ منكر. تقول له إن هذا الكتاب لمفيد. يبقى اللام هنا جت للسياق ولا ما جت للسياق؟ هل الكلام هذا في علامة الثلاثة بمعنى واحد ولا اختلف بحسب مقتضى الحال؟ حسب مقتضى الحال. شنو معنى مقتضى الحال؟ حال مثلا فلان يبي خالد الدين جيب له كلام يناسبه، ومن العبث. ولو كان مثلا واحد من عربية سياقة وهو متردد وانت تجاوب له بالخال الدين يقول لك شنو انت تضحك علي ولا شنو. لكن الحمد لله يعني ما هي الحمد على هالشيء، وإن كان الحمد مستحق لله على كل الأحوال. يعني مثلا جيبها مؤكدة، جيبها بدون توكيد، جيبها باليمين، جيبها بالوحدة، كل سوسوها محصل بعضها. ليش؟ لعدم فهم أسلوب العربية، ونحن نتكلم بها ونقرأ كتابها المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أمة خاطبها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، وهي في غفلة عن هذا الكتاب. وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى فهمه والعمل به. نعم، والعمل به. شوف كيف يجوز دخول لام الابتداء وين؟ بعد إن المكسورة على واحد من أربعة. واحد من أربعة، يعني يخش عليه واحد من الأربعة والثلاثة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال على واحد من أربعة، قوله لو تحطوا كل على كل واحد من أربعة، من الأربعة اللي هم اثنين متأخرين. شنو هو؟ الخبر والاسم. معنى ذلك الاسم مش يكون هو الأول، يقول لك لا تدخل عليه إذا كان بعد إن مباشرة لا تدخل عليه. وكذلك الخبر إذا كان ظرف. لو مثلا هل يجوز أن تقول إن لفي الدار زيدان؟ لا يجوز. يبقى إذن هن كأنهم متنافرين، يقول لك لا تبعد علي والصق في من تلصق، ما يجيش عندها يعني. ولذلك قال فأما المتأخران شنو هم؟ فالخبر وإن ربك لذو مغفرة. اللام اللي في ذو مغفرة اسمها لام الابتداء، وين دخلت؟ على خبر. خبر منو؟ أين المكسورة ولا المفتوحة؟ المكسورة، ما تدخلش على المفتوحة. لا. والاسم بشرط التأخر، بشرط. وهو قال لك على المتأخر ولا لا؟ يبقى كأن التأخر شرط في دخوله على الاسم، والتأخر هذاك واجب في إذا لم يكن ظرفا. الخبر ظرف. هذين المتأخر، والثاني واللي بعده. وأنا قال إن في ذلك لعبرة. العبرة شنو عرضناها؟ اسم. إن دخلت عليه اللام ولا لا؟ وكيف دخلت عليه؟ لأنه لم يلاصق إن. وأما المتوسطان من وين؟ نحو إن زيد لطعامك. أصل الكلام إن زيدا آكل طعامك. لطعامك اللام مفتوحة. كيف كان أصل الشيخ محمد؟ إن زيدا آكل إيه؟ يبقى نعرفها في الأصل، نعرف حسب الأصل إن حرف توكيد، وزيدا اسمها، وآكل خبرها، وطعامك مفعول به للخبر، مفعول به للخبر. ماشي الكلام؟ قدمنا المعمول، معمول الخبر، معمول الخبر. طعامك هذي مفعول به لمن للخبر ولا لا؟ كيف عرفناها اصلا؟ كيف عرفناها يا جماعه اصلا؟ ان حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها، واكل خبرها، وطعامك مفعول لمن مفعول به للخبر. تقدم ولا ما تقدمش؟ تقدم. على ايش تقدم؟ على الخبر بس. لو كان يتقدم على الاسم بجحده ان هناك لا يجوز. يبقى اذا تقدم على الخبر يجوز ان تتصل به اللام. اما اذا تقدم على الخبر والاسم فيلاصق ان هذا شيء ممنوع، ما تجيش. اذا هذا اثنين. والضمير المسمى عند البصريين فصلا، إن هذا لهو القصص الحق. نعرفها إن توكيد هذا اسمها، واللام لام الابتداء والتوكيد يعني مش مشكلة، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ما فائدته؟ التوكيد والحصر والقصر يعني. والقصص خبر إن، والحق صفة له. هذا الضمير شو اسمه؟ ضمير فصل، يفصل بين شنو بين شنو؟ بين الاسم والخبر، بين الاسم والخبر. ليش فصل؟ لكي لا يجوز أن تعرف تاني نعت أو بدل أو عطف بيان أو غير ذلك. وإنا لنحن، هل ضمير الفصل يا جماعة لابد أن يكون هي واو والهي ويه؟ لا، حتى يكون نحن. وين قال؟ وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. شكي الضمير هدايا ضمير فصل يا قيدا، ما تقولش رأو ضمير الفصل لابد أن يكون هو أو هي، يأتي بأي مهم ضمير، هم هو شو بيكون ضمير. إذن هذه الأربعة التي تتصل بها اللام شنية؟ الخبر، وهذا بيكون متأخر، والاسم إذا تأخر، ومعمول الخبر إذا لم يلي إن، وشو تاني؟ وضمير الفصل. هدينا تدخل عليه شننا لام الابتداء أو لام التوكيد أو لام التوكيد. وهل لك الحق أنك تحط لام التوكيد كما تشاء وتؤكد كما تشاء، ولا السياق هو الذي يقتضي ذلك؟ معي كويس؟ لما جاء في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، لماذا جبت إن؟ علما بأن ليس هناك مخاطب معين يحتاج إلى توكيد الكلام، ربما يفهم أن التوكيد لا يأتي إلا إذا كان قدامك مخاطب يتكلم فيه ويحتاج إلى رفع الشك أو رفع التردد ورفع الإنكار يعني. يقول لا، قد تأتي لتأكيد الخبر بغض النظر عن المخبر، لتأكيد الخبر. شنو الخبر اللي جاءت؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. ليش؟ لأنهم لا يؤمنون. إذن إذا كان لا يؤمنون وسواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار، يقول ليش نذرهم أنا؟ ليش تنذر فيهم يا محمد؟ لإقامة الحجة عليهم، ما يجيش يوم القيامة ويقول لا والله ما بلغنيش الرسول. لإقامة الحجة عليهم، وإن كان سابقا في علم الله أنهم لا يؤمنون، لكي لا يقول الناس لله احنا علينا حجة على الله سبحانه وتعالى، شنو أن الرسول ما بلغنا، ألزمكم الحجة وبلغكم. نعم جماعة، ولذلك قال إن الذين كفروا وبدأ بيش بالذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. وقلنا إذا كان هم لا يؤمنون والإنذار سواء عليهم كذا وكذا، فلماذا يبلغهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لإقامة الحجة. شنو معنى الحجة؟ أني قد اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. ما يبقى إذن هذه اللام نعم، يبقى هذه اللام تدخل في أشنه هنا؟ الخبر، وهذا لابد يكون متأخر الخبر، والثاني وهذا قال متأخر، والثاني شنو هو؟ معمول الخبر، بشرط لابد أن يتقدم على الخبر نفسه بس، وقول عليه لا يلاصق، أو قل هي عبارة واحدة تدخل على الأشياء إذا لم تلاصق إن، هو الممنوع أنها لا تأتي ملاصقة لإن. به وقد يكون الدخول اللام واجبا، وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات، كقولك إن زيد لمنطلق. أريد شروط هدينا اللام هدينا، كان الأمثلة السابقة هذه ليس واجبا، هنا واجب. إذا خففت إن خففت معنى شنو؟ تحذف النون المتحركة هذه. وشو تاني؟ الرجع وذلك إذا خففت، هذا شرط. متى تكون واجبة؟ شروط. إذا خففت وشو تاني؟ وأهملت مش عاملة، ولم يظهر قصد الإثبات، ولم يظهر قصد الإثبات. معناها إذا كان جبت علامة من علامات أنك تقصد بها إن مش النافية، تقصد بها إثبات الكلام. مثلا نجيب لك مثال، نقول لك أنا نتكلم عليه وموجود، نقول لك إن زيدا منطلق، وبعدين قلت لك إن زيد منطلق، وما جبتش اللام، ما جبتش اللام وخففتها. ليش؟ لأن الحديث والسياق المتقدم دال على أنك قاصد بها الإثبات، ما قصدش بها النفي، قاصد بها الإثبات، فهذه الحالة تحذف. قسم المهم تدل على أنك أنت ما كش نافي، ما فيش ما يدل على النفي. وقال لك هنا إن زيد لمنطلق، نعربها كيف نعربها يا جماعة؟ إن مخففة من الثقيلة، مهملة. شو المعنى مهملة؟ لا تعمل في ضمير الشان ولا في غيره. وزيد مبتدأ، ولا هل نقول عليها لام التوكيد؟ هذه اللام الفارقة، فارقة بين شنو وبين شنو؟ بين النفي والإثبات. لو حولت أنت بروحها وأنت ما تقصدش، ما عندكش أي دليل يدل على الإثبات، لو حولتها وانت ما عندكش دليل على الإثبات، شو بتكون؟ النافية. وإن النافية ما تدخلش فيها اللام، لما دخلت اللام دليل على أنها مخففة ولا نافية؟ مخففة. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.